الدمع عدة مبشرة كنا ظماء سيدي فأتيت تحمل كوثرة والدرب ضاق بركبنا فأنرت دربا آخر أخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى. مع النبي قلبي سرى والشوق في روحي جرى بأبي وأمي من به الكون ضاء وأسفرا. مع النبي حياتنا روض بنور أزهرا على النبي صلاتنا تنساب مسكا أذفرا على النبي صلاتنا تنساب مسكا أذفرا. كنا هنا في عتمة حتى بعثت مبشرا كنا ظماء سيدي فأتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فأنرت دربا آخر أخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى. يا خاتم الرسل الذي منك الفضاء تنورا طفت السماء بأسرها وهجعت في أم القرى فلك القلوب ونبها ولك الطريق ومن سرى. صلى عليك اللهم عبد دعا أو كبرا صلى عليك اللهم عبد دعا أو كبرا. كنا هنا في عتمة حتى بعثت مبشرا كنا ظماء سيدي فأتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فأنرت دربا آخر أخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى. يا أول الخير العميم ولست تعرف آخرا كنا أسارى جهلنا حتى بعثت محررا أشرقت فينا سيدي فأريت كونا لا يرى والآن كل قلوبنا شوق إليك تفجرا والآن كل قلوبنا شوق إليك تفجرا. حتى بعثت مبشرا كنا ظماء سيدي فأتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فأنرت دربا آخر أخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى.